السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ثم أما بعد، أهلًا ومرحبًا بكم في لقاء آخر من لقاءات هذه الدورة وهذا البرنامج، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلهما عملين مباركين خالصين لوجه الكريم، وأن ينفع بهما ملقيهما ومتلقيهما حيثما كان. وهذا لقاء آخر، وهو الدرس الثالث في شرح الكتاب المتمم للعشرين ضمن كتب دورات هذا البرنامج، ألا وهو كتاب منظومة القواعد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي تناولنا القاعدة الكبرى الأولى، وهي الأمور بمقاصدها، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الدين مبني على المصالح، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، بل إن بعض أهل العلم لما كما ذكرنا فيما تقدم ذكروا أن القواعد أو أن الفقه يرجع إلى 5 قواعد، بعضهم قال بل يرجع إلى قاعدة واحدة، وهي أن الدين مبني على اعتبار، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد، وهذا ينسب للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، قال الدين كله يرجع إلى هذه القاعدة. ثم زاد عليه ابن السبكي فقال بل يرجع إلى شطر هذه القاعدة. ما معنى الشطر؟ نصف، وهو اعتبار الجلب للمصالح، لأن درء المفسدة مصلح، ليس كذلك؟ قال خلاص ما نحتاج إلا إلى إيش؟ الدين مبني على جلب المصالح، لأن درء المفسدة مصلح. وهنا أقرأ لكم أبيات من منظومة فرائد البهية التي نظم فيها الشيخ الأهدر رحمه الله تعالى خلاصة القواعد من كتاب الأشباه النظائر للسيوطي. قال بل بعضهم قد رجع الفقه إلى، وبعضهم يقول رجع لكن لعل رجع أفضل، قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبلا، جزء واحد منها، الدين كله مبني على هذا. وهذه المصالح أنواع، المصالح المعتبرة، أصلا المصلحة يقسمها الأصوليون، ولعل هذا سيأتي معنا في علم الأصول، إلى يقسمها الأصوليون 3 أقسام: مصلحة معتبرة شرعا، يعني شهد لها الشرع بالاعتبار، مصلحة معتبرة وملغاة ومرسلة. المصلحة المعتبرة هي التي شهد لها الشرع بالإيش؟ بالاعتبار وبالإعمال، مثل المصالح التي سنذكرها إن شاء الله. والمصلحة الملغاة هي التي أهدرها الشرع. هل يمكن أن يهدر الشرع مصلحة؟ يمكن؟ يمكن أو لا؟ الخمر، يعني جواب بالمثال هذا، وإيش؟ نعم الخمر، وفي ضمنه الجواب، بمعنى ما هو الجواب؟ هنريد الجواب ثم المثال. نعم هذا قيد. أين المصلحة التي أهدرت؟ الخوف هل هو مصلحة ولا قيد؟ قيد في الحكم. نحن نريد مصلحة أهدرت ونحن لا نريد مثالا. الشيخ ذكر مثالا. نعم صحيح، هذا كله في ضوء المثال، لكن نحن نريد ضابطا، ضابط عام للمصالح التي لا يعتبرها الشرع ولا يلتفت إليها. متى؟ أحسنت، إذا اقترنت بمفسدة أعظم، وهذا سيأتي إن شاء الله، لأن المصلحة إذا كانت مستلزمة لمفسدة أعظم هل يعتبرها الشرع؟ هل يعتبرها يا شيخ؟ لا. مثال واضح جدا، بل نص عليه الله عز وجل في الآية التي ذكرها الشيخ. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إيش؟ إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، فينظرون إلى جانب المنفعة ولا ينظرون إلى جانب إيش؟ المفسدة. يغلط فيه كثير، يقولون مثلا كيف تريدوننا أن نترك الربا مثلا، والربا مثلا فيه مصالح منها ومنها، ولا ينظرون إلى جانب إيش؟ المفسد. أو مثلا عمل المرأة غير المنضبط بالضوابط، إذا كان منضبطا ما عندنا إشكال، لكن إذا ما ليس منضبطا بالضوابط يقولون مثلا تعطلون كذا وتفعلون كذا ويمكن أن نفعل كذا والطاقات البشرية. لكن طيب، وبعدين المفاسد التي تنبني عليها هل نظرتم إليها؟ ما ينظرون إليها. وانظر إلى الغرب الآن تعرف ذلك، مفاسد فوقها مفاسد فوقها مفاسد فوق ما يتصور الخيال. وهم الآن يريدون الآن الخمر مثلا أيضا كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، قيل إنها كان فيها منافع، منها التجارة فيها، ومنها إنها قيل إنها تدفئ مثلا في البرد ومثلا، يعني ذكروا بعض المصالح، لكن لا تقارن بمفاسده، لدرجة أن بعض الدول الغربية الكبيرة فعلا، يعني هذا واقع ليس افتراضا ولا إشاعات، لا يعرفون كيف يضبطون الأمر. الآن كل سبت وأحد يذهب شبابهم ويشربون ويسكرون ويتضاربون أنا أعرف أناسا إلى عهد قريب يعني يجاورون بعض أقارب الذين يسكنون في تلك البلاد، وإذا به سكروا وأحد أخذ الزجاجة وقتل صاحبه، وهذا شيء معروف في كل بلد فيه الخمر، قتل، ضرب، اغتصاب، حوادث سيارات إلى آخره، حتى قال بعض قساوستهم ينبغي لنا أن نفعل مثل المسلمين، فقامت الدنيا ولم تقل. وأصحابنا الآن يريدون أن يرجعون إلى ما هم فيه، يقولون هذا هو التقدم، زعم تالله إلا هو التخلف لو كانوا يعقلون، إنما هو الهوى فقط، هوى هذا شيء آخر. أما تقول هذا هو الذي فيه، إيش المصلحة الآن؟ ما هو المصلحة؟ أن يسكر إذهاب العقول هو مصلحة؟ يعني هذا هو المصلحة التي تريدون؟ ماذا تقارن يعني لذة أو هوى؟ هذا كلام لأصحاب الأهواء. ولهذا كان العلماء المتقدمون كثيرا ما يسمون أصحاب الذين يعارضون الشرع بخيالاتهم الفاسدة يسمونهم بأصحاب الأهواء، ليس كما يزعمونهم الآن يدعون العقل، ما في عقل، هو هوى. وقس على ذلك. طيب، إذن قد تكون المصلحة ملغاة. والقسم الثالث هو المرسلة، والمرسلة بمعنى المطلقة التي لم يلغها الشرع من جهة، ولم يشهد لها بالاعتبار بنص خاص. نص خاص، ليس عندنا نص خاص، لكن هناك نصوص إيش؟ إذا ما في نص خاص معناه في نصوص إيش؟ عامة. أحسنت، في نصوص عامة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إيش؟ ذي القربى. وقالوا هذه الآية أصل في هذه القاعدة. يعني ما هو الأصل في هذه القاعدة؟ أمور كثيرة، منها هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن إيش؟ الفحشاء والمنكر والبغي. قال روي عن ابن مسعود أنه قال هذه أجمع آية للخير والشر، أجمع آية للخير والشر. فما من مصلحة دينية ولا دنيوية، لكن بشرط أن تكون إيش؟ خالصة أو راجحة، عشان ما ندخل فيما تقدم، إلا وقد أمر بها الشرع. وما من مفسدة بشرط أن تكون إيش؟ خالصة أو راجحة، إلا وقد نهى عنها الشر. نحن ما عندنا خمسة احتمالات، إما أن إذا اقترنت إما أن تخلص المصلحة أو تخلص المفسدة، وهذه واضح، وإما أن يكون في الأمر إيش اقتران بين المصلحة والمفسدة. هنا ننظر إلى إيش، إلى أكبر الأمرين كما سيأتي. فإن ترجحت المصلحة كانت مأمورا بها شرعا ولو كان فيها شيء من المفسدة. ما هو الدليل مثلا أو الأمثلة؟ الخضر مثلا ماذا فعل؟ خرق السفينة لكن لمصلحة إيش أكبر، وقتل الغلام لكن لمصلحة أكبر، لكن طبعا بالوحي، لأن هذا لا على الأصح يعني أنه الأقرب أنه نبي، لأنه قال وما فعلته عن أمري. وكذلك يعني إذا كانت المفسدة أرجح واقترنت بمصلحة فإنها إيش يقدم النهي عن المفسدة. وطيب وإذا تساوت ترجيح، وإذا تساوت الآن ماذا نرجح؟ أحسنت، درء المفاسد مقدم على إيش؟ على جلب المصالح. إذن بهذا يعرف أن مسألة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح مختص بإيش؟ بحالة التساوي. أحسنت، وكثير من الناس يخطئ أيضا في هذا، بالعكس، كما أن هناك ناس ينحرفون وينفتحون، هناك ناس يغلقون أشياء، دائما يقولون إيش درء المفاسد مقدم، ليس كل درء مفسدة مقدم، على حسب المصلحة، إذا كانت المصلحة أكبر ولو كان هناك مفسدة فإن المصلحة هي التي تقدم. وهذا يرجع إلى ما تقدم، لأن درء المفسدة عبارة عن إيش؟ عن مصلحة. إذن سنقارن بين مصلحتين في الحقيقة ونأخذ بالأعلى، وكذلك تفويت المصلحة يعتبر إيش؟ مفسدة. فبالتالي سيرجع إلى ما ذكره الشيخ هنا، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وهذا إذا أدخلنا درء المفسدة باعتبار مصلحة سيدخل في هذا. إذا تعارضت عندنا مصلحتان وجوديتان قدمنا الإيش؟ الأعلى، قدمنا الأعلى ولو فوتنا الإيش الأدنى. هذا إذا، لكن هذا إيش؟ فإن تزاحم، وزاحم هذا طبعا لو كان إذا اعتبرناه فعلا ماضيا فإن تسكينه سيكون للضرورة، لأنه لا يجزم فعل ماضي يجزم، لا، مبني على الإيش؟ على الفتح. فإما أن يقال ضرورة وإما أن يوجد توجيه أحسن من هذا، وهو أن نقول أصله تتزاحم وحذفت إحدى التائين. ليش تتزاحم؟ طبعا فعل إيش مضارع، ثم حذفت إحدى التائين تخفيفا، مثل تتذكرون تقول إيش تذكرون، تتنزل تقول إيش تنزلوا، وهكذا كما قال ابن مالك وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، تبين يعني أصله إيش تتبين، وهكذا فيكون أصله إيش فإن تتزاحم. يبقى عندنا إشكال، كلمة عدد الأصل فيها أنها مذكرة ولا مؤنثة؟ ها أنت تقول عدد كبير ولا تقول عدد كبيرة؟ عدد كبير، إذن هو مذكر، فكيف يقول تتزاحم؟ لأن التاء الأولى هذه معناها أنها مؤنث، ليس كذلك؟ فنقول إيش اكتسب التأنيث من المضاف إليه، المضاف إذا كان مذكرا وأضيف إلى مؤنث فإنه يكتسب منه، قد يكتسب منه إيش تأنيث. ومنه قولهم قطعت بعض أصابعه، البعض الأصل فيه أنه مذكر لكن اكتسب التأنيث من كلمة إيش أصابع. هنا عدد اكتسب التأنيث من كلمة مصالح، لأن مصالح جمع إيش مصلحة وهي مؤنث تأنيثا مجازيا. هذا كله تخريج من أجل لا يحصل إيش إشكال، يعني لأن هكذا معناه أنه مستقيم، لا يحتاج إلى أن نقول ضرورة ولا غير. ويمكن أن تقول ضرورة والشيخ سكنها، وسيأتي له نظائر أنه سكن للإيش الضرورة. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، كلمة التزاحم يفهم منها إيش؟ أنه لا إمكانية للجمع. حسن، أما بعض الناس يتوهم تعارضا ثم يذهب إيش يرجح، هو أصلا ما في تعارض، فالأصل أن إيش، ويذكرني بالفقه ولا الحديث، هذا من أمثال يعني عملي لهذا. إيش فقه ولا الحديث؟ ليش تقول هذا؟ ألست تزعم أنك طالب علم تقول ما عندي وقت، وعندك وقت تجلس في الواتساب والفيسبوك بالساعات الطويلة، بعدين تقول ما عندي وقت أطلب الفقه والحديث؟ الله يهديك، هذه أوهام. فما تتوهم التزاحم من كيسك ثم بعدين تذهب إيش ترجح، ما يصل. فإذا الأصل إيش الجمع بين المصالح ما أمكن، فإن تعذر بعد ذلك إيش نرجع إلى الترجيح. وهذا مثل القاعدة في الأدلة. ماذا نقول في الأدلة نحن؟ والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين. إذا كان الأول الأصل أن نجمع، إذا ما استطعنا أن نجمع حينئذ إيش؟ طبعا في نسخ في الأدلة، هنا ما في نسخ، نذهب إلى الإيش؟ الترجيح. طيب كيف نرجح بين المصالح؟ المصالح لها أقسام نرجح باعتباره. فتارة ينظر إلى الحكم، إذا كانت مصلحة دينية ينظر إلى الإيش؟ هي المصالح قد تكون دينية وقد تكون إيش؟ دنيوية. المصالح الدينية نرجع إلى الأحكام الشرعية، الشرع أيهما عظم؟ فمثلا التوحيد أهم من الإيش؟ من الصلاة، والصلاة أهم من الإيش؟ من الزكاة، وهكذا مثلا يعني كمثال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بالتوحيد ثم من باب التدرج إيش؟ الدعوة. فإذا تعارض واجبان قدمنا أوجبهما، حسنت، إذا تقدم واجبان نقدم إيش؟ أوجبهما. وإذا تعارض واجب وسنة نقدم إيش؟ الواجب. وإذا تعارضت سنتان نقدم إيش؟ آكدهما، حسنت، آكدهما، آكد السنتين. مثل هنا بعض الشراح قال إذا تعارض، هذا مثال يعني جميل ومهم، في حق الزوجة أمر زوجها وأمر أبويها، هذا واجب وهذا إيش؟ واجب، لكن تقدم أيهما؟ الزوج، الزوج طاعته أوجب من الإيش؟ من الوالدين. وإذا تعارض واجب ومندوب واضح، مثلا الوقت ضاق تذهب تصلي السنة حتى يخرج وقت الفرض، يصلح؟ ما يصلح. وإذا تعارضت سنتان أيضا يأخذ بإيش؟ بآكدهما. ولهذا رتب العلماء، مثلا أنت نمت عن صلاة الوتر مثلا والرغيبة وصلاة الفريضة، إذا الوقت ما يبقى ما يكفي إلا الفريضة، لابد الفريضة طبعا، هذا واضح. وإذا بقي معه شيء من وقت لكن لا يكفي لهما معا، فالذين يرون أن الوتر لا يقضى من بعد صلاة الصبح أو بعد الشروق أو كذا، وهو مذهب كثير من العلماء، يأخذون بتقديم أولاهم، فيقولون مثلا الوتر آكد من ركعتي ليش الفجر. وقد يقال هنا لا تعارض نسبيا، لأن الرغيبة تقضى بعد ليش؟ تقضى بعد الشروق، بعد ذهاب وقت النافع، وهكذا. طيب، ومن أمثلة أيضا تقسيم المصالح باعتبار آخر، المصلحة العامة والمصلحة خاصة، أيهما يقدم؟ معروف المصالح العامة مقدمة على إيش؟ على المصالح الخاصة. طيب تقسيم آخر وهو مشهور عند الأصوليين طبعا، أن المصالح تنقسم إلى ضروريات، ثلاث أقسام، ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فنقدم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. ما هي الضروريات؟ هي التي إذا فاتت حصل ضرر، إما مثلا بأقل شيء مثلا يحصل هلاك أو تلف طرف مثلا على الإنسان أو نحو ذلك، هذه تعتبر إيش؟ ضرورة، ضرورة. وعندنا أيضا الحاجيات هي التي إذا فاتت حصل بها مشقة ولم يحصل بها إيش؟ ضرر، لكن يحصل بها مشقة. والتحسينيات هي التي يعني من باب يقولون المكارم الأخلاق والمروءة، يعني وتحصيل الكمالات، لكن ليس فيها إيش؟ ضرر ولا مشقة إذا فات. الضروريات طبعا محصورة، وهي إيش؟ الأديان، ضرورات الخمس، وبعضهم يقول الست. ما هي؟ الدين، حفظ الدين، حفظ هذه الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وبعضهم يقول النسب، وهذا هو الذي جعلها ستة، كأن بعضهم يتبع أحداهما الأخرى واحد يفصل بينهم، وهي مرتبة، دين فنفس كما قال صاحب المراقي رتبها في بيت واحد وأردفها بيت آخر، فقال دين فنفس ثم عقل نسب، دين فنفس ثم عقل النسب مال إلى ضرورة تنتسب، مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا، يعني رتب هذه الأشياء التي قلتها لك، ورتبا ولتعطفا مساويا، ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافية أو مواتية، عرضا على المال تكون مواتية، فهي مرتبة. أول شيء حفظ الإيش؟ الأديان، ثم حفظ النفوس، ثم حفظ العقول، ثم حفظ الإيش؟ الأنساب، ثم حفظ الأموال والأعراض. وبعضهم قال بل العرض مقدم على المال، بدليل أن الإنسان يبذل ماله ليقي إيش؟ عرضه. لا بارك الله في الإيش؟ بعد العرض في المال. يعني لو خير إنسان أن يفقد ماله وبين أن مثلا يطعن في عرضه، الأشراف كلهم يختارون إيش؟ أن يضحوا بأموالهم طبعا، إلا لئام النفوس الذين يرتضون محافظة على المال مع الطعن في أعراضه. فهي بهذا الترتيب. مثال حفظ الأديان مشروعية حد الردة حفظا للإيش؟ للأديان. الإنسان لو ارتد في خاصة نفسه قد لا يعلم به أحد، لكن كونه يظهر ويجاهر معناه إيش؟ يريد من الناس إيش؟ يقتدوا به، هنا إيش؟ يقتد. وكذلك حفظ النفوس مثاله القصاص، أحسنت. وقد صرح الله بهذه النصحة في قوله إيش؟ ولكم في القصاص حياة. انظر إلى هذا الدين العظيم. ولهذا قلنا علم القواعد يساعد والأصول أيضا يساعدان مساعدة كبيرة في إيش؟ في فهم عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة التي لم ترى البسيطة قط أكمل منها ولا أعظم ولا أجل. أعظم كتابين أنزلهما الله ما هما؟ نعرف الأول واضح طبعا هو إيش؟ القرآن. والثاني التوراة. قد نص الله قد نص العلماء على ذلك، ابن القيم وغيره، لأن الإنجيل إنما هو بمثابة تتمات للإيش؟ للتوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا تجد القرن بينهما في مواطن كثيرة، بين القرآن والإيش؟ والتوراة. ومع ذلك القرآن أعظم من الإيش؟ من التوراة، فضلا عن زبالات أذهان البشر التي لا تقارن أصلا بشرائع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يزالون في إيش؟ في أمر مريج، كل مرة يعدلون ويرتقون ويخرقون وإلى الآن. طيب، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح بالمقابل، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد إذا. وطبعا الحاجيات مثالها، نكمل الأمثلة إيش؟ مثلا قالوا عقد الإجارة وما إلى ذلك مشروعيته من أجل تحصيل إيش؟ لأنه لو منع الناس من التعاملات المالية كل إنسان بما عنده لحصل على الناس مشقة، فشرع لهم التبايع والإجارة حتى يستطيع كل منهما أن يتوصل إلى ما في يد الآخر برضاه. فأنت مثلا تحتاج إلى الدراهم وهذا يحتاج إلى البيت، فتعطيه الدراهم ويسكن، ثم الطبيب يحتاج إلى الدراهم وأنت تحتاج إلى العلاج. وهذا من حكمة الله عز وجل ليتخذ بعضهم إيش؟ بعضا سخرية. الطبيب قد يكون ما شاء الله يعني عنده أموال كثيرة، يخدم العامل بسبب إيش؟ بسبب ذلك، بسبب ما جعل الله عز وجل بينهم. ولو كان كل واحد يستغني ما في أحد يشتغل لأحد، كل واحد يقول له أنا ما فاضي خليني أنوم، بخليني أجيك شو ما فيش. لكن الله عز وجل بحكمته جعل هذا يحتاج بعض الناس إلى بعض يتكامل. ثم التحسينيات يمثلون لها بالأشياء التي يقولون، وهذا فيه نزاع طبعا، إنها جاءت على خلاف الأصل من باب ماذا يقولون كمشروعية الصيد وما إلى ذلك. طيب، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد إذا كان اجتمعت مفسدتان لم تستطع تجنبهما معا. الأصل أن تتجنب كل المفاسد، أما أن تتوهم أيضا أنك بين مفسدتين وفي الحقيقة أنك تستطيع أن تتركهما معا هذا باطل. لابد أن تكون حقيقة لا توهما لا تستطيع أن تجتنب واحدة، إما أن تقع في هذا وإما أن تقع في إيش؟ في هذا. فحينئذ ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعظمهما، تفويت أعظمه. مثلا مثاله قصة الخضر هذه، عندنا مفسدتان، إما أن يخرق السفينة وإما أن تأخذ السفينة كلها بما فيها. أيهما أعظم؟ أن تأخذ السفينة، فدفعه بالأدنى وهو إيش؟ خرق السفينة. وعلى هذا أيضا نقول كما تقدم، مثلا المفاسد منها مثلا مكروه ومنها محرم. المكروه مفسدة في الجملة وإن كانت خفيفة، ولهذا نقول إذا تعارض محرمان يقدم إيش؟ تفعل أيهما أخفهما. وإذا كان واحدا مثلا يعني وإذا تقاربا أو كانا في درجة واحد لكن واحد مختلف فيه، لا سيما إذا كان خلاف قويا والآخر متفق عليه، فإيش فعل المختلف فيه أهون من الإيش متفق عليه، لأنك عند بعض العلماء لم تفعل أصلا محرم. وإذا تعارض أيضا مكروه ومحرم واضح أنك تفعل المكروه ولا تفعل المحرم. أعطيكم مثال جميل جدا ومهم. بعض الناس مثلا يصيب يعني يقدر عليه الإصابة ببلاء من الأمراض التي يسمونها روحية، بمعنى أنه مثلا مسه سحر أو شيطان بشيء أو عين فتعب جدا حتى يكاد يفقد دينه، ويقول إيش وحاول ما استطاع، لأن بعض هذه الأشياء تحتاج إلى خبرة وهو ما عنده خبرة، فيظل يبقى يقول إيش لا أطلب الرقية من أحد، لا أطلب الرقية من أحد إلى أن نجده حليقا وترك الاستقامة. طيب أيهما أعظم؟ أنت توقع نفسك في محرمات بسبب ترك مكروه، هل طلب الرقية محرم؟ تحس بمحرم. طيب ما دار تطلع برا 70، الخوف تطلع منا كلها مش من 70 بس، وهذا قد نص عليه بعض المشايخ، فانتبه هذا من الشيطان. أحيانا إيش الإنسان واحد أيضا يفعل معصية واحد مستقيم لكن عنده معصية في السر، الشيطان يأتيه أبو مرة فيعظه بزعمه اتق الله لا حول ولا قوة، طالب علم وتفعل هذه المعصية لا إله إلا الله أنت منافق، أبو مرة لاحظ ينصحه زعم وقاسمهما إني لكما من الإيش من الناصحين، فأزول خليك تبقى واضح، كن واضحا تعصي الله ظاهرا وباطنا خير لك من هذا النفاق الذي أنت فيه. هل هذا الكلام صحيح؟ ليس صحيح، كلام باطل. إنسان كان مستقيما في عامة أحواله، وما من إنسان إلا ويقع في ذنب، إما ذنب واحد أو ذنوب إيش مختلفة، لأن المؤمن أصلا مفتن لابد يعني تريد أن تكون معصوما. فإذا فعلت ذنبا في السر وعلانيتك خير، هل الإشكال في العلانية ولا في السر؟ في هذا الذنب الذي حاول أن تعالج الذنب إلى أن تموت معه، مهما تبت فالله يتوب عليك، وحتى لو ما تبت أقل شيء تلقى الله بذنب واحد ولا تلقى بجميع الموبقات. هذا كلام، فإذا الفقه يدخل في الرقائق، يعني لا بد تكون فقيه أكثر من أبي مرة فقه المزعوم، لا تتبع إيش خطوات الشيطان، فالعلوم كلها تتداخل حتى الرقائق يعني يدخل معنا. فإذا أيضا وإذا تعرض مكروهان يترك الآكد كراهة، يترك الآكد كراهة، وهذه قاعدة مهمة جدا، وإهمالها يوقع في مفاسد كثيرة ويطول الكلام عليها. ومن أمثلة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهدهم بإيش بكفر لهدمت الكعبة وقمت على قواعد إبراهيم. ومثاله تركه قتل بعض من يعني قد يكون قد استحق القتل، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني سمعة الدعوة. الآن في ناس يقول لك سمعة الدعوة ده كلام باطل، إحنا ناس واضحين بس أدي العجب وعجب والما عجبه، من أين أتيت بهذا الكلام؟ أنت قايله على كيفك، أنت ما في كلام زين، أنت قايله مضاربة في سوق ولا شنو يعني، ده دين. وهذا يشبه ذاك الرجل الذي قال إيش لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المصالح في قسمة الأنفال فأعطى كثيرا من الناس كثير، قال إيش هذه قسمة ما أريد بها، ده يبقى واضح أنت قايله شنو، ما عنده لا كبير لا زي ما هم بيقولوا يعني ما في كبير، ها ده الرسول ذاته تتكلم فيه، لكن شنو لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وله حتى شواهد سمعة الدعوة لها شواهد من القرآن أيضا، من يعرف؟ هذه يعني ممكن نقول نعم هو مثال ليش لأعظم المفسدتين أو ترك المصلحة وتقديم درء المفسدة على جلب المصلحة، لكن ليست سمعة الدعوة خصوصا، ليس اسم مسألة، بحثوا عنها إن شاء الله. ومن هنا بيت يعني فيه شيء من الكسري، وهو ومن قواعد الشريعة التيسير وهكذا، وهذا يعني مكسور. وبعضهم قال ومن قواعد الشرع التيسير في كل أمر نابه تعسير، وهذا أيضا فيه شيء من الضرورات لتسكين كلمة إيش قواعد، إلا على إدغام الدال في الشين كما يقرأ السوسي وكذا، لكن ما أدري إذا كان مجرورا يحتاج إلى تأمل. ومن قواعد شرعنا ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، هذا إشارة إلى إحدى القواعد الكبرى وهي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، والأصل فيها قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ولن يشاد الدين أحد إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا إيش إلا غلبة، إلى غير ذلك من النصوص. إذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة وتدخل في كثير من الأمور، لكن ينبغي أن ينتبه أنه ليس كل مشقة تكون سببا للرخصة، لا بد أن تكون مشقة معتبرة إيش شرعا، أما إذا كانت مشقة يسيرة فإنها تحتمل، وإلا فالجنة حفت بالإيش بالمكاره وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني لابد، هذا هو الابتلاء أصلا، ابتلاء أن تكون إيش الأعمال، لو كانت الأعمال كلها على وفق الأهواء هل يحصل ابتلاء؟ ما يحصل ابتلاء، لابد أن إيش، ونهى النفس عن الهوى. فإذا قال مثلا إنسان والله أنا ما أستطيع أتوضأ مثلا في إيش في البرد من غير أن يكون سيحصل، إذا كان سيحصل له مرض أو كذا هذا عذر، لكن إذا كان لا بس لا أريد أن يعني يصيبني الماء البارد وكذا هذا لا يصل، أو مثلا يقول لك أنا لا أستطيع أن أمشي إلى المسجد في البرد مثلا في الحالة التي يجب عليه السير إليه فيها، هذا أيضا ليس بعذر. أو كان عنده زكام خفيف جدا مثلا فقال لك أنا أفطر على قول من أخذ بظاهر قولي إيش، من كان أي نعم منكم مريضا قال أي مرض خلاص لو عندك يعني بس كذا عطستين ثلاث فبالتالي هذه ليست مشقات معتبرة إيش، وإلا فأصلا العبادة لا تنفك عن إيش عن مشقة، لا تنفك عن مشقة، ولذلك قال الله عز وجل فلا اقتحم العقب، يحتاج أمر عقبة تقتحم، يزعم ده أنتوا قايلين إنه سهل ولا شنو، فيه حاجات دقيقة جدا، القرآن ده كله عظيم. إذن ليس كل مشقة، وإنما المشقة الزائدة غير المعتادة، أما المشقة المعتادة فالله كلفنا بهذه الأمور وهو يعلم أن هذه الأمور فيها إيش شيء من المشاق، لكن لما تزيد المشقة غير معتادة هذه التي تكون سببا للإيش للترخيص. وهذه المشقات العلماء ضبطوها بأنواع، منها يعني أسباب التخفيف، ممكن أن نذكر لكم هذه الأبيات لأنها تجمعها وهي من منظومة القواعد أقرأها عليكم أيضا. واعلم بأن سبب التخفيف، واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، يعني جمعوا في سبعة أسباب في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص، فهذه السبعة فيما نص. وهذه بعضها يسميها بعضهم بمصطلح مهم اسمه عوارض الأهلية، عوارض الإيش الأهلية، يعني الأصل الأهلية للتكليف، لكن تعرض عوارض للأهلية تكون سببا في ليش؟ التخفيف. الإكراه، وسيأتي هذا في بعضه في الأصول، وسيذكر الشيخ هذا في بعض الأبيات الأخرى، والنسيان سيذكره الشيخ أيضا، هذا سبب للتخفيف أو لا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا من أكره وقلبه اطمئن بهم. والجهل لا سيما إذا لم يكن مقصرا فيه، والعسر يعني يحصل مشقة، والعسر هذا يدخل فيه ما سوى ذاك، يعني كل شيء يشق الإنسان، كل ما شق فعنه يعفى كما ذكرنا فيما تقدم، لعسره والدين يسر لطف. وسفر، سفر أيضا من أسباب التخفيفات كالفطر والقصر والجمع، رخص. والمرض هذا واضح، ليس على الأعمى إيش حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وإن كنتم مرضى صح، فمن كان منكم مريضا. ونقص، النقص أنواع كثيرة مثل الأعمى والأعرج، هذا نقص الذي ذكرنا في الآية التي تلونا آنفا، وكذلك الأنوثة مثلا. والعمى والعرج أيضا قريبان من المرض، لكنهما ليسا مرضا بالمعنى الواسع. والأنوثة مثلا والرق، هذه أسباب للتخفيف، فتكليف المرأة مخفف عنها في بعض الأشياء، مثلا في الجهاد، في الجماعات، في الجمعات، في يعني أشياء كثيرة. وكذلك إيش، لا تكلف بجلب النفقة مثل الرجل، وهكذا. فهذه السبعة فيما نصوا. وأيضا أنواع التخفيف ضبطت في أنواع، نعطيكم أبيات أيضا لأن الأبيات هذه لعل ينشط بعضكم وهي تضبط المسألة. والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا. تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي. تخفيف تأخير وترخيص وقد. تخفيف تغيير يزاد فليعد. تخفيف إسقاط، ما معنى إسقاط؟ يسقط عنك العمل تماما إلى غير بدل. مثلا عمل لا تستطيعه، مثلا زكاة الفطر، إنسان إذا ما يستطيع، فقير، هل عليه بدل؟ ما عليه شيء. طيب تنقيص مثل إيش؟ قصر. تخفيف إبدال بدل، هذا كثير، كل المرتب، الواجبات المرتبة تدخل في هذا، مثلا من لم يستطع الصوم يطعم مثلا. وتقديم جلي، تخفيف تأخير، التقديم والتأخير مثل الجمع، تجمع جمع تقديم أو جمع إيش تأخير، ومثل قضاء رمضان تأخير، يصلح تقديم صوم في شعبان، تقول أنا سأسافر في رمضان، ما يصلح، لابد إيش تأخير، لكن في الصلاة يجوز. وترخيص يعني تسهيل لمحرم، مثل أكل الميتة للمضطر. وبعضهم زاد تخفيف التغيير، يعني تغيير في الصفة، مثلا صلاة الخوف فيها شيء من الإيش يعني التسهيل في بعض الإيش، تغيير الصفة من أجل إيش، لأنه ما يستطيعون أن يصلوا على الطريقة الإيش معهودة. ولذلك قال وقد، يعني بعضهم زادها، زاد العلائي وغيره. فإذن المشقة تجلب التيسير، هذا كما قلنا فيها إيش ويعبرون عنها أيضا بعبارات، منها يقولون الأمر إذا ضاق اتسع، وقالوا هذه من العبارات الرشيقة للإمام الشافعي رحمه الله، الأمر إذا ضاق اتسع، يعني إذا صعب الأمر سهل الحكم. وبعضهم قال الأمر إذا اتسع ضاق أيضا. ما معناها؟ معناها إذا ما كان في مشقة لزم الحكم الأصلي وهو العزيمة. قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا قد يكون فيه إشارة إلى هاتان قاعدتان لكنهما في البيت الأول وليس واجب. هاتان قاعدتان فرعيتان عن قاعدة كبرى، ولهذا لعل فيه إشارة إلى القاعدة الكبرى وهي الضرر يزال. هذه القاعدة الكم الكبرى؟ رقم كم؟ الثالثة. الضرر يزال. وطبعا من الأصول في هذه القاعدة الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، إن كان في شيء من طرقه ضعف لكن قيل إنه بمجموع طرقه التئم، والشرع شاهد به، وهو قوله لا ضرر ولا ضرار. من الشواهد الشرعية التي تشد من أزره ما حتى في القرآن، ها من يعرف؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. طيب جميل، بمعنى أن هذا ضرر على الإنسان، لا يدخل الإنسان ضرر على نفسه طيب وعلى غيره. نجمع بين أمرين لأن الضرر يزال تشمل الأمرين كثير جدا. أحسنت، لا تضارهن. طيب وأيضا غير مضار، صح؟ لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد. كثير ولا كثير؟ ولهذا لا تسارع إذا ضعفت الحديث بزعمك إلى إيش؟ إلى تضعيف الحكم، لأنه كثيرا ما يكون إيش؟ يكون ثابتا بأدلة أخرى، يكون ثابت بأدلة أخرى. فهذه القاعدة ينبني عليها أشياء كثيرة، ينبني عليها أشياء كثيرة، منها هاتان القاعدتان الفرعيتان. لا واجب مع العجز، قل أهل العلم لا واجب مع العجز. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولا نكلف نفسا إلا وسع، كلها إيش؟ بمعنى واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، مفهومه واتركوا منه ما لم تستطيعوا، واتركوا منه ما لم تستطيعوا. وهذا معناه أن الشرع أصلا ميسر من البداية، ثم إذا عرضت مشقات أخرى كما في القاعدة السابقة أيضا يحصل إيش؟ زيادة. وأيضا من القواعد المتعلقة بذلك الضرورات تبيح الإيش؟ المحظورات، وهو الشق الثاني من هذا البيت. ولا محرم مع اضطرار، والأصل فيه قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. ومن القواعد أيضا المهمة المتعلقة بالضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالإيش؟ الضرر. يعني مثلا لا تزيل الضرر عن نفسك بإضرار إيش؟ غيرك، ولا تزيل ضررا بضرر، لكن هذا قيده العلماء بقيد سبق معنا. ما هو؟ أحسنت، يعني إيش؟ أحسنت، لا بد أن يكون إيش؟ لا يزال الضرر بضرر أكبر منه، قيد. فالقواعد كلها تأتلف ولا إيش؟ ولا تختلف، وتتفق ولا تفترق. شوف هذا التكامل، لأنها شريعة من لدن حكيم خبير. طبعا وهذا أمثلته كثيرة جدا، مثلا من عجز عن الصلاة قائما صلي إيش؟ قاعد. من عجز طجع. من عجز عن هذا ليس واجب مع إيش بلا اقتدار. كل ما عجز عنه الإنسان فإنه يسقط عنه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا إيش، والحج لا يجب إلا من استطاع إليه سبيلا، والصوم كذلك إلا على من قدر، والزكاة لا تجب إلا على الغني وإلى آخره. ولا محرم مع اضطرار أيضا، واضح. إنسان إذا اضطر إلى المحرم مثل أكل الميتة فإن هذا يجوز إيش، يجوز في حقه. ففي اشتراك في بعض الجزئيات بين هذه القاعدة والتي قبلها. وأيضا الضرر يزال عن الإنسان والضرر لا يزال الضرر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا من عنا جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أو في لفظ خشبه في جداره، قالوا اشترطوا أن لا يدخل الضرر على إيش، لا جاره، ولا تدخل الخشب فينهار ما بينك وبينه، يصلح؟ لا بد أن إيش لا تضر غيرك في إيش في سبيل، وهكذا. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج، هذه أيضا قاعدة فرعية عن الضرر إيش يزال تضبطها، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بإيش بقدرها. هذه تضبط لنا ولا محرم مع اضطرار. اللا محرم يعني افتح الباب على مصراعيه، لا، وإنما إيش بقدر ما تندفع الضرورة فقط، لأن الأصل هو المنع، فلا إيش لا يجوز إلا بقدر ما تندفع الضرورة. والأصل فيها قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يتجاوز القدر الذي إيش الذي أذن له فيه، لأنه قال ولا عاد، إذن لا إيش لا يتعدى ما أذن له فيه. ولهذا اختلف أهل العلم إذا اضطر إلى أكل الميتة، هل مثلا، وهذا من أمثلة القاعدة، هل له أن يشبع ويتزود أو لا؟ نحن عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يأكل بقدر ما ينقذ نفسه من الهلاك، هذا لا إشكال فيه، وهذا أصلا هو المعنى الأصلي للرخصة لا يختلف فيه. لكن هناك درجة ثانية، ما هي؟ الشبع. ودرجة ثالثة وهي التزود. فبعض أهل العلم قال يجوز له أن يشبع ويتزود، وبعضهم قال لا قدرها بس. وكذلك مثلا مثلوا للضرورة تبيح المحظورات، وأيضا يعني سيضبطها القاعدة الأخرى، وهي يقولون تجوز الخمر في حالة واحدة، ما هي؟ أحسنت لي، إيش؟ إساغة الغصة. ما معنى إساغة الغصة؟ نعم، يعني غص حلقه، لو نقول شرق نحن، بإيش؟ بشيء، يعني لقمة أكلها فما وجد بجواره إلا خمر، ما أدري أين جالس هذا، الله يهديه. فوجد بجواره إلا خمرا، نقول له توكل على الرحمن بعدين حسابك على الله، ولا يجوز له أن يأخذ منها شربة شيء يسير، ولا يشرب الزجاجة كلها، يقول إساغة الغصة، تغصصت بفيل، الله يهديك. إذن هذا مثال للأمرين، لإزالة إيش للضرورات تبيح المحظورات، وللإيش ضرورة تقدر قدرها، ما تشرب لي الكوباية كلها وبعدين تقول إساغة الغصة، لا. ويقول أهل العلم، الله أعلم، يعني هذه تحتاج إما إلى طبيب وإما إلى خبير والعياذ بالله، يقولون إيش إن الخمر لا تزيد صاحبها إلا عطشا، ولذلك لا يجيزون للذي سيهلك من العطش أن إيش أن يشرب. قلت لكم هذا تحتاج إما طبيب أو مجرب يعني والعياذ بالله. فيقولون إيش، يقولون هذا، ما أدري هل هذا صحيح. ثم الخمور أنواع كثيرة، ما أدري أنا هل هي يعني على درجة واحدة ولا تختلف، الله أعلم. إذا ثبت أن الخمر يعني بعضها يدفع العطش فقد يتجه القول بإيش، لكن بقدرها، أما تعبر عالم آخر لا. إذن بقدر ما تحتاجه الضرورة. ومثلوا له أيضا بالطبيب، إذا المرأة إذا احتاجت أن يكشف عليها طبيب أجنبي، لم تجد مثلا طبيبة في هذا التخصص أو كذا، وخشي عليها أن يصيبها ضرر، فيجوز أن يكشف عليها حتى لو كان في الأجزاء المتفق على وجوب تغطيتها، لكن بشرط إيش الضرورة تقدر بقدرها. بعض الناس إذا كشفوا يكشف يعني إيش أماكن كثيرة لا يحتاج إليها، لا ينبغي ذلك، إنما إيش ضرورة تقدر بإيش بقدرها. والأصل أن المرأة تتعالج عند الإيش للنساء، لا تذهب للرجل إلا يعني لسبب شرعي، هذا هو الأصل. هل لنا توقف إن شاء الله عند هذا الحد؟ الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.